أما بعد أيها الأخوة الكرام، فإننا سمعنا مما تلاه أئمتنا من كتاب الله عز وجل في سورة صاد أن الله تعالى وصف أشرف خلقه بأنهم عباد لله عز وجل، وهم الأنبياء من أولي العزم وغيرهم، بأنهم عباد الله وعبودية الله سبحانه وتعالى ثابتة على كل أحد، وهي نوعان: عبودية عامة تشمل كل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر ومطيع وفاسق، ومنها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذه العبودية هي الخضوع لحكم الله الكوني، فما من أحد في السماوات والأرض إلا وهو خاضع لحكم الله الكوني. فها هو فرعون رأس الطغاة خضع لأمر الله الكوني، أغرقه الله عز وجل بالماء الذي كان يفتخر به عند قومه ويقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أهلكه الله بجنس ما يفتخر به. بماذا؟ بالغرق. أغرقه الله تعالى، أغرقه حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهو أطغى الطغاة. إذن هو عبد لله بمقتضى الحكم الكوني أو الشرعي الكوني. وقال الله تعالى عن عاد قوم هود: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وتأمل قوله أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أن الله الذي خلق السماوات والأرض، بل قال أن الله الذي خلقهم ليبين لهم الضعف أمام خالقهم عز وجل. فالذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ودليل هذه العبودية، أعني العبودية العامة، قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكافر الآتي يمرض ويصاب بعقله ويصاب بأهله ويصاب بماله، ولا يستطيع أن يدفع قضاء الله الذي قضاه عليه كونا. أما النوع الثاني من العبودية فهي العبودية الشرعية، وهي الخضوع لحكم الله الشرعي، وهذه خاصة بالرسل وأتباعهم. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم رؤوس هذه أو رؤوس هذا النوع من العبودية. ولقد سمعتم في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يبين الله فيها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام عباد من عباد الله.

وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلت لكم هذا لسببين. السبب الأول أننا سمعنا كلنا ما في كتاب الله عز وجل من وصف الرسل بأنهم نعم عباد لله. الثاني أنني سمعت بالأمس من يتمسح بالكعبة ويقول يا الله يا رسول الله. الكلمة الأولى حق يا الله، الكلمة الثانية باطل، تبطل الكلمة الأولى، تبطلها تمحوها محوا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن نصحهم بعض الناس وقال هذا شرك، فرؤي على وجوههم الانشراح والقبول. وهذا يدل على أن هؤلاء العامة لو أنهم نبهوا وأخبروا لاستقاموا، لأنهم يريدون الخير، لأنهم يريدون الخير، ولكنهم يجهلون، ولكنهم يجهلون. إذن فأقول من هذا المكان كلمة لجميع علماء المسلمين، وأرجو الله أن يبلغهم كلامي هذا، بأنه يجب عليهم وهم مسؤولون أمام الله لأنهم ورثة الأنبياء أن يبلغوا شعوبهم الجهال بأن مثل هذه الأعمال شرك محبط للعمل حتى يستقيم الناس على طاعة الله. ألم تعلموا أن هؤلاء العامة لو جاء طالب علم أصغر منهم سنا وقال لهم هذا شرك وهذا حرام، ماذا يكون موقفهم من هذا الطالب الذي هو أصغر منهم سنا؟ ربما يرجمونه بالحجارة، ربما يرجمونه بالحجارة ويقول أنت أعلم من فلان وأعلم من فلان. فعلى كبار العلماء في جميع البلاد الإسلامية مسؤولية عظيمة، والله ليسألن عن هذا، لأنهم ورثة الأنبياء، أعطاهم الله تعالى الميراث ليقوموا بشكره وتبليغه لعباده. أنت لا تظن أن العلم الذي يعطيك الله ليس عليه زكاة، إذا كان المال يجب أن يزكى ويدفع منه فالعلم يجب أن يزكى، يجب أن يبلغ إلى الجهال حتى يعبد الله على بصيرة. ومع ذلك إذا هدى الله بك رجلا واحدا كان ذلك خيرا لك من حمر النعم، من أفضل أنواع المال، وسلمت وبرئت ذمتك. فإذا قال قائل هل تنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له وجاهة عند الله؟ ايش تقول؟ أنا ما بتوصل الدنيا. طيب إيش نقول؟ هل للرسول وجاهة عند الله؟ نعم لا شك. قال الله في موسى وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى وجيها في الدنيا والآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل، فهو وجيه عند الله عز وجل. لكن وجاهته لا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون شريكا مع الله عز وجل. فالله وحده هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي أعطى هؤلاء الفضل والوجاهة، ليس ملكوها بأيديهم وقوتهم وحولهم وحفظهم، ولكن بفضل الله. ولهذا قال الله تعالى عن سليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما. آتينا، شف الإيتم من أين؟ من الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فأقر لله بالفضل. فالوجاهة التي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم هي من الله، هي من الله، ولا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون لهم شرك فيما يختص به الله عز وجل. ومن الذي يكشف السوء؟ الله وحده. حتى الرسل ما يستطيعون ذلك، لا يستطيعون. ألم تعلموا أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قد شج في وجهه؟ شجه أرادل عباد الله الكفار، قد كسرت رباعيته، نعم، عثر في حفرة حتى أغمي عليه أو كاد، أليس هذا قد حصل؟ فإذا الرسل كغيرهم في هذه الأمور من البشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، ومن دون الرسل كذلك، بل هم أبعد من أن يملكوا لأحد نفعا أو ضرا. ولذلك فإني أسأل الله أن ييسر للمسلمين علماء، علماء ملة لا علماء دولة وأمة، علماء ملة يمشون بالناس على ما يرضي الله عز وجل لا على ما يرضي الناس، ويجاهلون الناس في دين الله. بل الواجب أن يبين للناس الحق سواء كرهوا أم رضوا. إن بعض الناس يشتري نصيبه عند الناس بشيء من المداهنة، يقول أخشى أن أخالف ما كان الناس عليه أن يبغضوني، ولكن هذا من ضعف يقينه ومن ضعف دينه. نقول أنت بين الحق وستكون العاقبة لك، ستكون العاقبة لك. لو أبغضك الناس حين القول بالحق وحين الصدع بالحق فستكون النهاية محبة الناس لك وتعظيم الناس لك مع براءة ذمتك وسلامة عقيدتك. ثم إننا في هذه الليلة استمعنا إلى إمامنا وفقه الله وجزاه خيرا حين قرأ في صلاة الوتر في إذا زلزلت والعصر، حتى يتبين للعامة أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان في الوتر بسبح وقل يا أيها الكافرون، وهو واجب اقرأ بما تيسر، لكن صحيح أن سبح وقل يا أيها الكافرون أفضل من غيرهما في هذا الصلاة، كما أن سبح والغاشية في صلاة الجمعة أفضل من غيرهما، والجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة أفضل من غيرهما. لكن يجوز أن تقرأ بما تيسر، كل القرآن يمكن أن يقرأ في أي صلاة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. لو قرأ في الوتر غير سورة قل هو الله أحد يجوز ويتم وتره؟ يتم، لأن قراءة الإخلاص ما هي إلا من باب السنية لا الوجوب. كذلك أيضا يوجد بعض الأئمة يتركون القنوت في الوتر عمدا، وهذا أيضا من فقههم ليبينوا للعامة أن القنوت في الوتر ليس بواجب، لأن التبيين بالفعل أبلغ من التبيين بالقول، التبيين بالفعل أبلغ من التبيين بالقول. فإذا بين الإمام للناس مثل هذه الأمور بالفعل حصل في هذا خير كثير ومعرفة لشرع الله. وعلى هذا فنقول يجوز للإنسان في صلاة الوتر أن يقرأ بسبح والكافرون والإخلاص وأن يقرأ بغيرهما ولا حرج عليه في ذلك، ويجوز أيضا أن يترك القنوت في الوتر، بل ذلك أولى من أجل أن يبين للناس أن القنوت ليس بواجب. طيب، كيف يكون الوتر إذا أوتر الإنسان بثلاث؟ يكون على وجهين، الوجه الأول أن يسلم من الركعتين الأوليين

صلى بالناس صلاة العيد وقرأ في الركعة الأولى قاف وفي الركعة الثانية سورة القمر، اقتربت الساعة، هل هذا مطول ولا مخفف؟ ها؟ مخفف، لأن هذه من السنة، من السنة أن تقرأ في صلاة العيد بسورة قاف في الركعة الأولى وبسورة اقتربة في الركعة الثانية، وأحيانا بسبح والغاشية، وفي الجمعة أحيانا بسبح والغاشية وأحيانا بالجمعة والمنافقين، فتشتمل الصلاتان في سورتين وتختلف في سورتين. هنا طيب إيش؟ إذن ينبغي للإنسان إذا كان وليا على شيء أن يلاحظ أحوال المولى عليه، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي خفف في صلاته مخافة أن تفتتن أمه وينشغل قلبها، وهذا من تمام الرعاية، لأن هذا التخفيف طارئ لعارض، هو لم يلاحظ الأم دائما، لكنها لما طرأ هذا الشيء وصاح طفلها خفف عليه الصلاة والسلام. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للإمام إذا أحس بداخل في الصلاة وهو راكع، أخذ العلماء منه أنه ينبغي أن ينتظره، أي ينتظره، يعني مثل دخل واحد سمعته دخل في المسجد وأنت راكع في الجماعة انتظره، لكن بشرط أن لا تشق على المأمومين الذين معك، لأنهم أحق بالمراعاة من الداخل. ولكن كما نقول للإمام انتظر قليلا ليدرك الداخل الركوع، نقول للداخل أيضا لا تسرع. بعض الناس إذا دخل والإمام راكع قام يتنحنح أو يقول اصبروا إن الله مع الصابرين أو يخبط برجليه، هذا كله لا ينبغي، امشي بهدوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذه رخصة من الله. ودخل أبو بكر بالتاء وليس أبا بكر، دخل أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ودخل في الصف، أسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف من أجل إدراك الركوع، لأنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الذي فعل هذا، قال أبو بكرة رضي الله عنه أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد. حسن التعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم، زادك الله حرصا ولا تعد. هذا الرجل أسرع وخالف المشروع بإسراعه وركوعه قبل أن يصل إلى الصف، ومع ذلك يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ زادك الله حرصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه إنما أسرع من أجل الحرص على الخير، هذا قصده، فقال زادك الله حرصا. لكن نحن لم نسمع واحد فعل هذا الشيء يقول أنا فعلته، ماذا نقول؟ ها؟ الأخ يشير بيده يعني نضربه، لا لو ما ضربناه ما أحتاج. على كل حال الواقع إذا تأملنا حال الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته للحق تبين لنا سهولة الدعوة. قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تسرع ولا تركع قبل أن تصل إلى الصف، وليس المعنى ولا تركع إذا وجدتنا ركوعا، لأنه لو قيل بهذا المعنى لكان ينافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا. وبهذا نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه حينما أدرك الركوع يكون قد أدرك الركعة، وتكون هذه الحال مستثناة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فنقول إن فاتحة الكتاب تسقط عن الإنسان إذا أدرك الإمام راكعا، تسقط عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي بكر اقض الركعة التي لم تدرك قراءة الفاتحة فيها. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أسرع من أجل إدراك الركوع الذي به إدراك الركعة، فتكون هذه الصورة مستثناة من عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما أدري حنا حول الوقت الآن؟ نعم أي نعم أي نعم. على كل حال، أهم شيء عندي في هذا التنبيه هو أن جميع الخلق عباد لله. أي العبوديتين؟ الكونية، وأن من تعبد لله بشرعه فهو عبد له بالعبادة بالعبودية الشرعية، وكل من كان عبدا بالعبودية الشرعية فهو عبد بالعبودية الكونية، ولا عكس، لا عكس، لأن قد يكون، لأننا نشاهد الكافر عبدا لله بالعبودية الكونية وليس عبدا له بالعبودية الشرعية، بل هو مستكبر. هذا، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين ومن حزبه المفلحين ومن أوليائه المتقين، وأن يجعلنا ممن يغتنمون أوقاتهم بطاعات مولاهم، وأن يتقبل منا جميعا إنه هو السميع العليم. وإلى الدرس الحديث الذي اتفقنا عليه، وهو أخذ حديث من الأربعين النووية التي أقترح على كل طالب علم ابتدأ طلب العلم أن يحفظها، لأنها في الحقيقة أحاديث من أفضل، من أجمل الأحاديث. نعم، من يقرأ لنا؟ يلا. حديث السادس. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مبغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث كما سمعتم حدث به النعمان بن بشير رضي الله عنه، وقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة هي أعلى صيغ الأداء وأبلغ ما يكون في التحمل. والحديث، بل التحديث، يكون عن تحمل وعن أداء، يكون عن تحمل وعن أداء. فالأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، والتحمل تلقي الحديث من الغير. فالفرق إذن الأخ، إيش الفرق؟ ما هكذا قلنا؟ الأداء والتحمل، ما هو التحمل؟ ما هو التحمل كما قلت أنا؟ طيب، أي لا، التحمل، أسأل عن التحمل. تلقي الحديث من الغير، التحمل تلقي الحديث من الغير، والأداء إبلاغه للغير. فهنا واسطة ومبتدا ومنتهى. الواسطه هو الذي تحمل وادى، والمبتدا متحمل منه، والمنتهى مؤدا اليه ومبلغ اليه. يقول النعمان رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى ثلاثة أقسام: أحكام قسم بين حله، وقسم بين تحريمه، وقسم مشكوك فيه مشتبه. وسيأتي إن شاء الله بيان أسباب الاشتباه. الحلال بين كحل الطعام، كلنا يعرف أن الطعام حلال. الحرام البين كتحريم الخمر، كلنا يعلم أن الخمر حرام كذا. طيب، هناك أمور مشتبهة يشتبه هل هي من المحرم أو ليست من المحرم، وهذا الاشتباه يكون له سببان. السبب الأول: هل ينطبق الحكم حكم الحل عليها؟ والسبب الثاني: هل هذه من الأشياء المحللة أو لا؟ فالأول يكون بخفاء الدليل، والثاني يكون بخفاء المدلول. انتبه، يعني بمعنى هل الدليل يدل على التحريم أو لا، هل يدل على الوجوب أو لا، والثاني هل هذا الشيء مما يراد بالحديث أو مما لا يراد. انتبه أخ. طيب، نأخذ مثال، أصبر جزاك الله خير. مثال ذلك: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. خذ هذا غسل الجمعة. آية أخرى، هذا حديث، الآية: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني اغتسلوا. وجوب الاغتسال من الجنابة بين ولا خفي؟ ها؟ بين بين. ولهذا أجمع المسلمون على وجوب الغسل من الجنابة، ولا إشكال عندهم في هذا. طيب، غسل الجمعة وجوبه بين أو غير بين؟ بعض العلماء بين عندهم وجوبه عندهم بين، وبعض العلماء وجوبهم عنده غير بين خفي. فالذين قالوا إن غسل الجمعة واجب قالوا: لا أحد أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلم هذا ولا غير مسلم؟ مسلم. ولا أحد أنصح لعباد الله من رسول الله. مسلم، ها؟ مسلم. ولا أحد أعلم بمراده من رسول وبأحكام الله من رسول الله. الرسول أعلم الناس بما يريد، وأعلم الناس بأحكام الله. فهذه ثلاثة أشياء اضبطوها: الأول الفصاحة، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الفصاحة. ثانيا الإرادة، النصح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كامل الإرادة في كلامه، والله ما أراد يوما من الدهر أن يتكلم بكلام يضلل به الناس، وحاشاه من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يريد من الناس أن يعلموا أحكام شريعة الله. وش بقي الثالث؟ كمال العلم، كمال العلم. لا أحد أعلم بأحكام الله من رسول الله. ولهذا كل المسلمين يقولون الله، إذا سئل عن حكم مثل شرعية يقولون إيش يقولون؟ الله ورسوله أعلم. فاجتمع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الإرادة، والثالث كمال الفصاحة والبيان، وهو يقول واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. ثم إنه علق هذا الحكم بوصف يقتضي الإلزام. علق هذا الحكم بوصف يقتضي إيش؟ الإلزام. ما هو الوصف الذي يقتضي الإلزام؟ قوله على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ.